جزا الله سماحة الشيخ خير الجزاء على هذا التعليق المبارك. أيها الأحبة، ندعوكم في الأسبوع القادم إلى ندوة بعنوان الشرك وسائله وأنواعه ووسائله وخطره، والتي يتفضل بإلقائها كل من أصحاب الفضيلة المشايخ الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، والشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، والشيخ صالح بن غانم الشجلان في مثل هذا اليوم بعد صلاة المغرب من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. سمعت يقول السائل: إني أحبك في الله. ويقول: ما هو الرد على من يقول أن المقصود من النهي عن حلق اللحية هو فقط مخالفة المشركين، فنحن اليوم نرى بعض الكفار يطلقون لحاهم، فما وجه المخالفة في ذلك؟ أن الحب في الله، نقول أحبك الله الذي فتان، والتحاب في الله من أفضل القربات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشا في عباده الله، ورجل قلبه معلق من مساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله، ورجل صدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تفرق يمينه، ورجل ذكر الله خير فاورت عيناه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل وعلا: وجهت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه والمتزاولين فيه. ويقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامه: اين المتحابون بجلاله، اين المتحابون بجلاله، اليوم اظلهم في ظل يوم لا ظل الا ظله. واما ما يتعلق بالسبه في اعداء الله باعمالهم فهذا مثل ما تقدم امر محرم، واذا وفر الكفار لحاهم فالحمد لله، وإذا صلوا معنا ودخلوا في ديننا فالحمد لله. المطلوب أن يدخلوا معنا في الدين وأن يشاركونا في الدين وأن يدعوا ما هم عليه الباطل، فإذا تركوا باطلهم يسرنا ذلك. نحن مأمورون بإكرام اللحى وتوفيرها وقص الشوارب، ولا شبه بأعداء الله في ذلك. فإذا هدى الله أعداءنا ودخلوا في ديننا وصاروا معنا ما نترك ديننا، نبقى على ديننا، نبقى على إكرام لحانا، نبقى على إسلامنا، نبقى على صلاتنا، وهكذا لا نغير. إذا تابعونا بل نرحب بهم أن يدخلوا في ديننا وأن يشاركونا في ديننا، فإن دخولهم في الدين واعتناقهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أمر مطلوب. وإذا بدأوا في ذلك ووفروا لهذا لعله يجرهم إلى شيء آخر إلى الدخول في دين الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.